الحمد لله، الحمد لله تعالى وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أخرج الترمذي في مسنده عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. في هذا الحديث العظيم يوصي النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر، وهي وصية له ولسائر الأمة، بما يجمع بين حقوق الله تعالى وبين حقوق عباده، فهي وصية جامعة لخيري الدنيا والآخرة. افتتحها النبي صلى الله عليه وسلم بالوصية بتقوى الله جل وعلا، وهي وصيته تعالى للأولين والآخرين، كما قال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وحقيقة تقوى الله جل وعلا أن يفعل المسلم ما أمر به شرعا، وأن ينتهي عما نهي عنه شرعا. وربما يدخل في التقوى فعل المندوبات وترك المكروهات، وذلك أعلى درجات تقوى الله تبارك وتعالى. يقول ابن مسعود في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، قال: أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يعصى. ويقول طلق بن حبيب رحمه الله تعالى: التقوى أن تعمل الطاعات على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك المعاصي على نور من الله تخشى عقاب الله. ولما كان العبد المؤمن مأمورا بتقوى الله جل وعلا في كل الأحوال، قال عليه الصلاة والسلام في هذه الوصية: اتق الله حيثما كنت، أي على أي حالة كنت، وفي أي مكان كنت، في السر والعلانية، في حين يراك الناس وفي حين لا يراك الناس. وهذا هو قمة تقوى الله جل وعلا. ولذا كان من الدعاء المأثور عنه عليه الصلاة والسلام: وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة. لأن خشية الله تعالى في الغيب والشهادة من المنجيات، كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في قوله: ثلاث من منجيات، ثلاث منجيات: خشية الله في السر والعلانية، والعدل في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. ذلك لأن العبد المسلم قد يحصل منه ما يخل بتقوى الله تبارك وتعالى من ترك مأمور أو فعل محظور، فأرشده الشارع إلى ما يمحو به هذه السيئة، وهو عمل الحسنات. والحسنة إما أن يراد بها التوبة، وهي أجل ما يمحو الله جل وعلا بسببه السيئات. قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم فاغفر لي. فقال الله جل وعلا: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب، قد غفرت له. وكرر ذلك 4 مرات، فقال الله في آخرها: ليفعل عبدي ما يشاء. يعني إذا كان مداوما على الاستغفار بعد كل خطيئة يعملها، وإما أن يراد بالحسنة سائر الطاعات، كما قال الله جل وعلا: أقم الصلاة لدلوك الشمس وغسق الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ثم قال عليه الصلاة والسلام في ختام هذه الوصية الجامعة: وخالق الناس بخلق حسن. والخلق الحسن من تقوى الله جل وعلا، ولا تتم التقوى إلا بحسن الأخلاق، وإنما خصها النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر مع دخولها في عموم التقوى، لأن بعض الناس قد يعتقد أن تقوى الله جل وعلا مقصورة على عبادة الله تعالى وحده دون الإحسان إلى خلقه ودون حسن معاملتهم ومعاشرتهم، فنبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم البر كله حسن الخلق لعظم منزلة حسن الخلق في الشريعة الإسلامية. فحسن الخلق يوضع في ميزانه حسن الخلق، فيصبح أثقل الأعمال وأكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم أخلاقا. وإن أحبكم إلى الله تعالى وأقربكم من النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وإن أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. وحسن الخلق هو طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى واحتمال الأذى. فاتقوا الله عباد الله، والزموا هذه الوصايا العظيمة تفلحوا دينا ودنيا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وصايا كثيرة تتعلق بجميع أمور الناس وأحوالهم، ومن هذه الوصايا ما سمعتم قبل قليل. فواجب على المسلم أن يبحث عن هذه الوصايا وأن يلتزمها التزاما كاملا، لأنها وصايا من مشفق ناصح محب للخير لكم، خائف عليكم من كل مكروه وبلية في دينكم ودنياكم. واعلموا عباد الله أن الله جل جلاله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى فيه بملائكته، وثلث بكم أيها المؤمنون. فقال الله جل جلاله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي،